الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. نحن الآن في الحلقة 25 من هذه السلسلة. كنا في الحلقة 24، قد وصلنا إلى البيت 23 من القصيدة السابعة في قوله: ومن يك قلب كقلبي له يشق إلى العز قلب التوى. يعني من كان يحمل قلبا كقلبي فإنه سيحم قلب الشجاع اللي هو هذا القلب المعنوي أو الحقيقي، قلب التوى يعني قلب الهلاك، والتوى الهلاك، فلا يخاف من شيء إذ إنه يكون مقداما وفارسا. هذا البيت 23. الآن نبدأ بالبيت 24، يقول فيه: وكل طريق أتاه الفتى على قدر الرجل فيه الخطى، ونام الخويدم عن ليلنا، وقد نام قبل عمن لا كرى، وكان على قربنا بيننا مهامه من جهله والعمى. لقد كنت أحسب قبل الخصي أن الرؤوس مقر النهى، فلما نظرت إلى عقله رأيت النهى كلها في الخصى. وماذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكى، بها نبطي من أهل السواد يدرس أنساب أهل العلا. إذن في البيت 24 يقول: وكل طريق أتاه الفتى، كل طريق سلكه الفتى أو سلكها الفتى الإنسان الطموح على قدر الرجل فيه الخطى، خطوته فيه على اتساع رجله أو على طول رجله، يعني بعضهم يخطو خطوة وإيدة وبسيطة، والفرق بين خطوة أخرى لا يكاد يكون يذكر، وبعضهم تكون بين الخطوة والأخرى مسافات. فعلى قدر الرجل، على قدر اتساع الرجل، يقول على قدر الرجل فيه الخطى. فكلما اتسعت خطوتك، كلما وصلت إلى ما تريد أسرع وبوقت أقل، وحققت ما تريد وقطعت الصعوبات، فكأن يريد أن يقول إن اكتسابك للمعالي يكون على قدر اتساع خطوك فيها، وأنت لا تعطي إلا بمقدار طاقتك. فمن كانت طاقته عالية ونفسه علية وهمته قوية فإنه سيحقق ما يريد أكثر ممن كانت همته ضعيفة وكانت يعني خطوته صغيرة أو قليلة أو يعني محتقرة من ناحية السعة. فيريد أن يقول إنني من ذلك الصنف من الناس التي تكون خطاهم واسعة وغاياتهم بعيدة ومراميهم صعبة، وهم يستمرون في هذه الخطى على إلى أن يصلوا إلى ما يريدون. وكل إنسان وخطوته، أي وكل إنسان وسعيه، وكل إنسان وطاقته. هذا معنى البيت 24. ثم قال في البيت 25، والآن بدأ يهجو بكافور أو يهجو كافورا هجاء مقذع في الحقيقة، يعني ربما الإنسان يخجل من بعض هذه الكلمات التي وردت في هذه الأبيات، لكن لابد يعني من أن نشرحها أو ولو مررنا بها مرورا سريعا. قال في البيت 25: ونام الخويدم عن ليلنا، وقد نام قبل عمن لا كرى. وليلنا قصد الليلة التي هرب فيها لليلة عيد الأضحى، التي هرب فيها من مصر خارجا من الفسطاط باتجاه العراق في الرحلة الطويلة اللي هي القصيدة من أول ما بدأنا بها. قال: ونام الخويدم عن ليلنا، يعني غافلناه، هو غافل أصلا. شوفوا كيف عبر عنه، قال الخويدم. هل الخويدم فويعل، كاتب كويتي، شاعر شويعر، هذا في اللغة التصغير، والتصغير لما تقول شويعر وكويتب هذا التصغير يكون للتحقير، فقاعد بحقر في هذا الخادم. لكن لو كبرته الخويدم تصير إيش؟ الخادم، والخادم في نفسه محتقر، يعني هو احتقر المحتقر، يعني بالغ في الاحتقار، فلم يقل الخادم، ولو قال الخادم لكان ذلك هجاء، لكنه زاد في ذلك فصغر، والتصغير هنا كما قلت للتحقير. ونام الخويدم، وكانوا يقولون الخصي هو خادم، كل خصي خادم، أي كل من يستخدم في القصر يخصى قبل أن يعني يستعمل للخدمة فيسمى خادما، لأنه قد خصي قبلها. فقال ونام الخويدم في تحقير في التحقير عن ليلنا، كمان نام. لو قال خادم لحالها كويس، يعني خادم وخويدم وتصغير وأيضا غفلة، لأنه نام عن ليلنا أي غافلنا، كان غافل ولا سائع ولا دارفي، لم يدري أين الله قد وضعه كما يقولون. إذن ونام الخويدم عن ليلنا وقد نام قبل عمل لا كرى، يعني نومه كان ليس كرا. الكرى معنى النوم الحقيقي، يعني السنة النوم أو يعني الكرى النوم الذي يقع فيه كل البشر. فقال ليس فقط الذي يقع فيه البشر، لأنه هذا نوم طبيعي أنا لا أحاسبه عليه، ولكنه نوم العمى. فلو كان مستيقظا لكان نائما. كيف لو كان مستيقظا لكان نائما؟ أي لو لكان غافلا. فاستيقاظه لا يمنع عماه، واستيقاظه لا يمنع غفلته. فأنا نفيت عنه الكرى، لأنه نوم الكرى هذه يعني يقع فيها كل الناس، فما في لا أعيبه عليها، إذ إنني أنا أيضا أقع في الكرى، لكنه نوم العمى، فهو في كل أحواله عمي أو عام، فلا يبصر حتى ولو كان مفتح العينين. إذن هذا معنى البيت 25. ثم قال في البيت 26 وكان على قربنا بيننا مهامه من جهله والعمى. على هذه تفيد المصاحبة، يعني بالرغم من، يعني كان بالرغم من قربنا كان بيننا مهامه، يعني كان مهامه. طبعا لما يتأخر اسم كان أو يتأخر الفاعل فيجوز تذكير الفعل أو تأنيثه مع الفاعل أو مع اسم كان في هذه الحالة. فهي الأصل كانت مهامه، يعني كانت توجد مهامه بيننا. إذن وكان على قربنا بيننا مهامه من جهله والعمى. لو بدي أقدم وأخر أو أعيد ترتيب البيت لكان وكان مهامه من جهله والعمى بيننا على قربنا، يعني مع قربنا بالرغم من قربنا. هي على حرف جر يفيد المصاحبة. هو يريد أن يقول في هذا البيت أنني كنت قريبا منه، كنت في بلاطه، كنت في قصره، كنت أجلس معه، وكان يمكن أن يستفيد مني، وكان يمكن أن ينتفع بالعلم الذي عندي، ولكنه أبى. لما؟ لأنه كان مع هذا القرب المادي أو الجسدي أو الفيزيائي أو المكاني أو الجغرافي، مع هذا القرب كانت هناك مسافات شاسعة من جهله، يعني يبعده عني أو يبعدني عنه جهله. فقال إيش؟ وكان على قربنا بيننا مهامه، والمهامه جمع مهمة، والمهمة الصحراء الشاسعة والمسافات الواسعة. فيقول إنه كان يمكن أن ينتفع بوجودي وينتفع من علمي، ولكن جهله أصر أن يبعد هذه المسافة مع أنني قريب منه أجلس معه في مجلسه، لكنه لم يغتنم الفرصة من أجل أن يستفيد من هذا العلم الذي عندي، فصارت بسبب هذا الجهل مسافات شاسعة بيني وبينه مع أنني قريب منه، لكن القرب الفيزيائي لم يمنع الجهل الحقيقي، لم يمنع هذا البعد الحقيقي. إذا قال في البيت 26 وكان على قربنا بيننا مهامه من جهله والعمى. ثم قال في البيت 27 لقد كنت أحسب، أظن هذه من الأفعال التي تنصب مفعولين، أفعال رجحان يسمونها أفعال الرجحان، في عندنا أفعال اليقين وفي عندنا أفعال الرجحان. أفعال الرجحان يعني التي فيها الظن، تقع بين الظن والشك، وفي عندنا أفعال اليقين اللي علم ورأى، يعني علم الشيء علم اليقين يعني. لكن هي أحسب، لكن هو لا يريد أن يقول بالمناسبة أحسب أنها تذهب إلى الظن عند المتنبي، يعني أتوقع أنه يريد بها اليقين. فقال لقد كنت أحسب قبل الخصي، والخصي يقصد كافورا، لأنه عندما يعني في تاريخه كان عبدا من الحبشة وبيع 18 دينارا، واشتغل عند سيد بالزيت، يعني يحمل جرار الزيت أو يعبئ جرار الزيت. هذا كافور الذي حكم مصر والسودان وأجزاء كبيرة من بلاد الشام، وكان حكمه أضعاف حكم سيف الدولة. فشوف هذا العبد الذي صار ملكا وحكم هذه المساحات أو هذه البلاد الشاسعة والواسعة، يعني كان أعظم ملكا من سيف الدولة وأكثر ذكاء في الحرب وفي المكيدة ربما أكثر من سيف الدولة، ولكن لم يفز بقلب المتنبي، فحطم المتنبي في الهجاء، يعني دمر في الهجاء، في حين أن سيف الدولة يعني حظي بحب المتنبي فرفعه وإن كانت المقارنة بين الملكين ربما يعني تحتاج إلى يعني إفاضة في الحديث، لكن المختصر أن ملك سيف الدولة لم يكن يساوي أكثر من ربما ربع أو خمس ملك كافور الإخشيدي، ومع ذلك رفعه المتنبي على كافور الإخشيدي. إذن قال: لقد كنت أحسب قبل الخصي، هي قصد يقول قبل أن ألتقي بالخصي، أي قبل أن ألتقي بكافور الإخشيدي، لقد كنت أحسب أن قبل الخصي أن الرؤوس، الدماغ الرأس هذا الذي تحمله بين كتفيك، مقر النهى، مكان استقرار، مقر مكانه، مقر النهى. والنهى ربما مرت في قصيدة سابقة أو في أبيات سابقة، النهى جمع نهية بضم النون، والنهية العقل، وسمي العقل بالنهية أو سميت العقول بالنهى لأنها تنهى صاحبها عن أن يأتي القبيح أو الفعل القبيح، ومنها أيضا العقل لأنه يعقل، يعني يربط العقلة الأنشوطة، يعقل صاحبه عن أن يفعل شيئا يعني خارج المنطق وخارج العقل وخارج الشيء الحسن. فالعقل هو الذي يدلك على الشيء الحسن، وعدم استخدام العقل يدلك على الشيء القبيح. إذن قال: لقد كنت أحسب قبل الخصي أن الرؤوس مقر النهى، يعني كنت بفكر إنه الرؤوس العقول مقرها الرؤوس، الدماغ موجودة في الدماغ أو في الرأس، لكنني هذا الوضع الطبيعي الذي كنت أعتقد أنه يعني يصلح لكل الناس، لكنني لما، فماذا حدث يا المتنبي؟ لكنني لما التقيت كافورا الإخشيدي ماذا حدث؟ هيو في البيت 28 يقول: فلما نظرت إلى عقله رأيت النهى كلها في الخصى، رأيت النهى كلها في الخصى. قال: فلما نظرت إلى عقله، جلست معه وتحدثت معه وتكلم معي، فبان عقله تحت لسانه كما يقولون، أو كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عرفت أن عقله في خصاه، بمعنى أنه لما خصي ذهب عقله فلم يعد له عقل. طبعا هذا ليس صحيحا، يعني متنبي يعني لبغضه الشديد وغضبه الأشد من كافور الإخشيدي قال هذه العبارة. ولاحظ كيف أن الإنسان عندما يعني يكون راضيا عن شخص فإنه حتى لو كان فيه عيوب فإنه يسترها، لكنه إذا كان غاضبا من شخص فإنه حتى لو كان فيه محاسن فإنه أيضا يسترها أو يبعدها أو يعني يلقي عليها ثوبا أو قماشا حتى لا تظهر ويظهر عيوبه إذا كانت النفس غاضبة أو يعني ليست على وفاق ما حدث. وهذا ما حدث مع المتنبي، هو في البداية ذهب إليه مادحا، فلماذا تحولت إليه هاجيا الآن؟ قال: طلعت غلطان، أنا ذهبت مدحته من أجل أن أحصل على شيء مقابل هذا المدح، لكن لم أحصل على شيء، حصلت فقط على الإقامة الجبرية وعلى الإهانة وعلى أناس لا يفقهون شيئا. إذن قال في البيت 28: فلما نظرت إلى عقله رأيت النهى كلها في الخصى. ثم أكمل فقال في البيت 29: وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. وتروى: وكم ذا، يعني كم التكثيرية هذه أو كم الخبرية التي تفيد التكثير، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا، أي كم في مصر من الأشياء التي تبعث على الضحك وعلى السخرية وعلى الاستهزاء وعلى المرارة، لكن هذا الضحك أو هذه الأشياء أو هذه المواقف أو هذه المعالم أو هذه الأحداث التي تبعث على الضحك هي ضحك كالبكا. يعني كأنه يشير إلى المثل المعروف اليوم اللي هو شر البلية ما يضحك، يعني هذه تضحك بسبب مهزلتها ومسخرتها وبسبب يعني سوء تدبير أهلها. وكم ذا بمصر من المضحكات، شيء يعني يجعلك تضحك سخرية واستهزاء، ولكن هذا الضحك أيضا بسبب المرارة الموجودة في هذه السخرية يقودك إلى البكاء. وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. ثم يكمل فيعدد واحدا من هذه في البيت الذي يليه، فيعدد واحدا من هذه المضحكات التي تثير البكاء، فقال في البيت 29 أو في البيت 30: بها نبطي، نبطي يعني ليس له علاقة بالعرب، بها نبطي من أهل السواد، ربما من أهل السواد قصده في اللون، وقيل إن هذا النبطي الذي يقصده في هذا البيت هو أبو الفضل بن حنزابة وزير كافور، وقيل يريد أبا بكر المادراني النسابة، يعني كان هذا المادراني وهو ليس عربيا يجلس في المسجد، إيش قال؟ يدرس أنساب أهل العلا، فيدرس أنساب أهل الفضائل وأهل المكارم، أي العرب قصده، فيدرس أنساب العرب وليس بعربي، فكيف يعرف أنساب العرب من ليس عربيا؟ هيد في إشارة إلى نفسية المتربي التي تقوم على حب العرب والقومية الموجودة عنده، وهذا أيضا تفسير حبه وافتتانه بسيف الدولة وغضبه الأخير من كافور الإخشيدي. فيقول كيف يجلس في المسجد أو في مكتب أو في مساحة العلم يدرس أنساب العرب وأمجادهم وأفضالهم وأفضال علمائهم وشعرائهم من ليس عربيا؟ هو طبعا يعني المتنبي يثير فكرة العربية والقومية، لكن لو أنت استعرضت التاريخ لوجدت أن الذين أفادوا العربية أو أضافوا إلى العربية أو نهضوا بالعربية أكثرهم ليسوا عربا، يعني الذي أسس علم النحو بهذه الطريقة المنهجية هو سيبويه وليس عربيا، والنحو هو أصلا عماد العربية وركن من أركان العربية، وكثيرون طبعا يعني حتى الذين قابلهم في بلاط سيف الدولة من النحاة كابن خالوي على سبيل المثال ليس عربيا، ربما في هذا الخضم المتسع من غير العرب الذين خدموا العربية لا تكاد تعثر إلا على أسماء قليلة، مثل مثلا الخليل بن أحمد الفراهيدي كان عربيا، يقال إنه كان من عمان وعربي القح. إذن قال في البيت 30 بهام بطي، هذا يريد أن يفرع على البيت 29 فيذكر ما هي المضحكات التي يثير الضحك حولها البكاء لسخريتها ومرارتها في آن واحد، فقال من ذلك إن هذه مصر بها، يعني بمصر الباء ظرفية مكانية والهاء عائدة على مصر، فيقول بمصر نبطي من أهل السواد رجل ليس عربيا أسود يدرس أنساب أهل العلا، يدرس النسب العربي، فأن له أن يعرف ذلك، فأن له أن يقدر ذلك. تمام، إذن دعونا نتوقف عند البيت 30 في هذه الحلقة، وسننهي القصيدة، بقي منها 6 أبيات سننهيها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، في الحلقة 26 القادمة إن شاء الله. نلتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.